الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. يخبر سبحانه وتعالى عن العرب قريش، قوم النبي صلوات الله وسلامه عليه، الذين أرسل الله تبارك وتعالى لهم هذا الكتاب الكريم منذرا لهم، وأنزله في ليلة مباركة، قال: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو ربكم ورب آبائكم الأولين. ثم قال جل وعلا: بل هم في شك. عرب قريش يلعبون لاهين في هذه الدنيا، فارتقب، تحذير من الله تبارك وتعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. في تفسير ابن مسعود أن هذا الدخان المبين إنما هو حالة الجوع والقحط التي ضرب الله تبارك وتعالى بها مضر، ومنها قريش لما استبطأ النبي يعني إيمانهم فدعا عليهم وقال: اللهم اجعل عليهم السنين كسين يوسف، فكان أحدهم من شدة الجوع ينظر إلى ما بينه وبين السماء فرأى أنها كأنها دخان يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، دعوا أنى لهم الذكرى، قل الله عز وجل: وقد جاءهم رسول مبين، هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم تولوا عنه عرضوا عنه وقالوا معلم مجنون، قالوا عن النبي الذي احتفت كل أدلة الصدق به، كل دلائل الصدق، فهو الأمين الصادق البطل. I'm going to go to the next slide.

Thank you. Thank you.